كيف يعقل عاقل؟ وإن علت درجته العلمية أن يتطاول على أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد جاهدا بأن يبرز للأمة فكرة أنها كفرة. سيدنا النبي يقول في الحديث اللي قرأه على أسمعنا سيدنا الشيخ أحمد بيقول إيه؟ أنا دعوة أبي، خلي بالك معايا، أنا دعوة إيه؟ وبشارة أخي عيسى، وإيه كمان؟ ورؤيا أمي حين حملت بي، رأت نورا خرج منها أضاء له قصور بصرة بالشام. نقف عند الحديث ده ونخلي بالنا نتمعن المعنى. لما يقول النبي أنا بشارة، أنا دعوة إبراهيم، سيدنا إبراهيم ده مين؟ الخليل، واحد من أولي العزم. وبشارة عيسى، سيدنا عيسى واحد من أولي العزم، نبيين هم من أولي العزم. خلاص يقرن بينهم وبين أمه ويقول ورؤيا أمي وكذلك أميات الأنبياء يرين. إذا كان جميع أميات الأنبياء داخلين الجنة، أم النبي الوحيدة اللي هتدخل النار؟ إيه الغباوة دي؟ مش ممكن نقول، ما يتوصفش حاجة أكتر أقل من كونه غباء. قلبك يطوعك إزاي تقول كده؟ طب خلي بالك من اللي جاي بيقول إيه؟ ورؤيا أمي حين حملت بي، رأت إيه؟ رأت نورا خرج منها، يعني شافت نور النبي. اللي في ناس كتيرة جدا بتدعي العلم وحصل على أعلى الدرجات العلمية وعمرها ما شافت النبي. بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي، ده لما كان بيحط يده كده على واحد كان يشفى. لما يدعي ده رد عين سيدنا قتادة بعد ما اتخلعت بريقه. أمال اللي حاوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحشائها وبطنها 9 أشهر. أم النبي عليه الصلاة والسلام صديقة، إذا كانت مريم البتول صديقة لأنها حملت بعيسى، فأم النبي صلى الله عليه وسلم صديقة أنجبت صدقا ومرحمة. منها المعارج للحضرات قد نصبت. يقول لها يا آمنة لقد حملت بسيد هذه الأمة. هيكون مين اللي بيكلمها ده؟ أكيد ملك من الملائكة اللي بتشوف الملائكة وتسمع الملائكة. ده احنا قاعدين طول النهار والليل بنسمع الشياطين وبندعي الإيمان، اللي الملائكة بتحدثها وتتنزل عليها في حجرتها تبقى كافرة؟ يا آمنة لقد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه سميه محمدا وقولي أعيذك بالواحد من شر كل حاسد. أعيذك بالواحد من شر كل حاسد. عشان كده أنشأت في مدح حضرتها أقول سلطانة الملك بالأبواء قد سكنت، وبقيع عزتها أنواره سطعت. هي مدفونة رضي الله عنها في الأبواء بالقرب من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول سلطانة الملك بالأبواء قد سكنت، وبقيع عزتها أنواره سطعت. حام الحمام يدندن عند روضتها، وملائك الملك في روضاتها حضرت. أم المسيح رقت رتبا بما حملت، وبنت وهب تراها كعبة مصبت. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.